وفي القصص عبر، وفي التذكرة منفعة للمؤمنين. فذكر، فإن الذكرى، الذكرى يعني تكرار التذكرة، الذكرى الفرق بين الذكر والذكرى، الذكرى تكرار الذكر، الذكر مرة واحدة، الذكرى الذكرى عدة مرات. لذا الذي ينفع المؤمن الذكرى وليس الذكر، يعني عدة مرات لازم دائما تخبره، دائما تذكره حتى ينتفع بالذكرى. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قصة معروفة أنه الإمام الصادق إجا شخص يمه قال له سيدي فلان الله لما يصلي فالصلاة محترمة يا أخي، يبكي في صلاته، خشوع بكاء، ينحف في صلاته لما يقرأ سورة الحمد، أنا شايف لما يقرأ سورة الحمد ينحف في صلاته زين، ولما يقرأ الدعاء تد مناجات حلوة فلان. أخذ يمدح هذا الرجل أحد أصحاب الإمام الصادق، الإمام سمع بالأخير قال لك كيف عقله هذا اللي مدحتي لي صلاتك كيت وعبادتك كيت وتلاوة القرآن كيت، بكاء وخشوع وتواضع وتخضع فلان، كيف عقله؟ عقله شلون؟ قال سيدي أنا دا أمدحك بصلاته وبصيامه وقيامه وعباداته وانت تتأني كيف عقله؟ قال إنما يؤجر المرء على قدر عقله، ترى أجر يوم القيامة على قدر عقولنا، عقلك شقد، عقلك شقد، على قدر عقلي الله يعطيني أجر، على قدر علمي الله يعطيني أجر، لأنه ظرفي شقد، إذا ظرفي مثلا لتر واحد ثوابي لتر واحد، إذا ظرفي لترين ثوابي لترين حسب الظرف. فكل ما الإنسان القلوب أوعية خيرها أوعاها، خلي هذا القلب يجعله وعاء كبير، كيف إنه هذا القلب مطاطي يتمطط، كل ما تلقي به يتمطط أكثر، مو قلب محجوم، مو قلب كالحجارة أو أشد قسوة، قلب المؤمن عرش الرحمن هذا القلب مطاطي، لذا إناء يسع كلما أمليته كلما توسع، كلما أمليته علم معرفة ثقافة إيمان تقوى هداية إخلاص ورع حب إلهي بغض الدنيا وأصحاب الدنيا، هذا القلب يتسع يتسع حتى يصل إلى مرحلة الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول لا تسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. يصل الإنسان لهذه المرحلة أنه قلب يصير قلب إلهي، يصير عرش الله، يصير حرم الله، قلب المؤمن حرم الله. فحينئذ هذا المؤمن يتسع قلبه ويتنور قلبه عندما يكون محل الله سبحانه وتعالى، محل طاعة الله سبحانه وتعالى. فليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. يقول الإمام الصادق عبادته كيت وكيت، يقول كيف عقله؟ لماذا؟ لأنه المرء إنما يثاب على مقدار عقله. عود الإمام حتى هاي القصة للراوي، الإمام حتى هاي القصة قال كان في الزمن القديم في أنبياء بني إسرائيل كان شخص عابد يعبد الله ليل ونهار لا يفتر عن عبادة الله، في ركوع وسجود 24 ساعة واقع لها دق في الصلاة جيد صلي. يقول مر عليه ملك أعجبه، شوف هذا صلاته قيامه وركوعه ضابطها، ركوع جيد، تحسر على مقامه، تحسر أن هذا مقام عند الله مقام عظيم. قال إلهي أرني مقامه في الجنة، فلأشوف هذا العبد المقرب إليك وين مكانه بالجنة، أشوف أراه ذلك شاف عجيب في يم الباب أهروف مثلا يم باب الجنة قاعدين كل شيء آخر آخر واحد بعد آخر درجة بالجنة. ما درجات الجنة؟ اقرأ ورقة درجات الجنة بعدد آيات القرآن، يعني 6666 آية عندنا بعدد آيات القرآن عندنا، اقرأ ورقة درجات القيامة، اقرأ ورقة. فهذا خالد أول صف أول درجة، عجب هذا الملك انه الهي هاي العبادة وهذا الركوع والسجود و24 ساعة يعبد ربه هذا مقامه. قال اذهب اليه واختبره، روح يما شكو ماكو اختبر عقله، لان الله يثيب على قدر العقل. يقول لك اجا هذا الملك اخذ يعبد مع هذا العابد، يركع ويسجد يركع، الان صارت له فرصة شوي، العابد تعب شوي قاعد يستراح، استغل الفرصة قال والله عبادتك حلوة الحمد لله، قال زين هم من زين فمن الحامدين ومن الشاكرين. قال الحمد لله شكر لله. قال له تريد من ربك شيء تطلب من الله شيء؟ قال لا ما لي شيء. قال والله زين طلع هم عابد وهم شاكر وهم حامد وهم زاهد ولا طلعت من هاي. قال له انت مثلا انت حاجه شيء من الله؟ قال له ليش والله عندي فد شيء بقلبي باقي عندي فد حاجه. هذا حتما حاجة كلش مهمة بعد القرب إلى الله، الثناء في الله، البقاء بالله، المقامات العظمى اللي الإنسان يحتاجها أنه يثنى في ربه العظيمة. آخر منازل العرفاء العارفين 100 منزل وقيل 400 منزل وقيل 1000 منزل. 1000 منزل عند العرفاء آخر منزل هو المقام مقام الثناء في الله. قال لك حتما هذا يريد الثناء في الله. قال له شتريد من ربك؟ قال له والله شوف هاي الخضار الان ربيع طالع خضرة شوش قد حلوة الخضار وهاي الزرع الجميل اللي طالع من الارض. قال له اي صح. قال له اخو هذا دا يتلف حرامات هاي القاع الان دا تتلف هاي الخضار كله يتلف. قال له اي وش تريد؟ قال له والله لو الله يدز المطي اجلكم والله الحمار لو يدز الحمار مالته يجي ياكل هذا العلف ياكل هذا الحشيش والزرع فانا هواي ارتاح نفسيا هواي ارتاح بعد ما كوش ما من ربه. قال له بس هاي؟ قال له والله حرامات يدخلوك بالجنة أصلا حرامات يدخلوك فلازم تدخل للنار وهالعقلية اللي عنده لك الله عنده حمار ولو الجماعة يقول الله عنده حمار وينزل مع الأسف في كتبنا أكو في صحاحنا أكو أن الله ينزل على حماره ليلة الجمعة مثل هاي الليلة ينزل على حماره في السماء السابع في السماء الأولى من العرش من السماء السابع ينزل في السماء الأولى ويقول هل من مستغفر هل من مستغفر أكو شيء قول أكو لكن مع الأسف على هذه العقلية. لذا عقل الإنسان هو الملاك يوم القيامة. عقليتي يوم القيامة ومقياسي وميزاني في درجاتي فليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقوا.